بيلفت نظري جدا وانا راكب تاكسي او راكب في عربيه واحد صاحبي من مشهد المصحف المهري القديم قوي اللي محطوط على طابلوه العربيه، حاله من التقديس يشكر عليها المسلمين انه عارف ان هذا المصحف حفظ من الله سبحانه وتعالى، وان جواه كلام مقدس فيه النجاه، وان انا حطه قدامي كده عشان ربنا يحميني ويحمي العربيه، شيء جميل. لكنه تقديس يحتاج لمراجعه. ممكن الإنسان ده يبقى عنده مشاكل وتحديات ضخمة في حياته، لكن نادرا ما يفتح هذا المصحف اللي دايما قدام عينيه في العربية في الطابلو بيحفظ حياته، لكن ما بيفكرش يرجع له عشان يعيش بيه في حياته. المشهد ده عامل زي واحد عنده مشكلة مالية قاتلة، وعنده جوهرة غالية قوي بس متشالة في علبة قديمة ورثها كده من أهله. لو فتح العلبة دي وطلع الجوهرة هتفك أزمته على طول، لكنه بيقدس الشيء الموروث وبيفكرش أبدا يلجأ له لحل أزمته. هكذا علاقة المسلمين بالقرآن، هي علاقة تقديس. أعترف أن المسلمين بيقدسوا كتاب الله، لكنه تقديس يحتاج لمراجعة وصيانة. إيه المعلومات اللي ممكن أتعلمها تخليني مندفع أني أرجع لكلام الله في كل تفصيلة من تفصيلات حياتي؟ إيه الشيء اللي لو عرفته عن كلام ربنا هيخليني أعرف أتعلق، يبقى قدام عيني في كل خطوة؟ المعلومات دي هي فن وطريقة بتسلكها. لو قدرت أنك أنت تتعلم هذا الفن بيحصل لك حالة تعلق، مش مجرد تقديس، أنا متعلق بكتاب الله. الفن ده اسمه فن التعلق بالقرآن. اسمي سعاد، 40 سنة، اتولدت في عيلة ظروفها المادية كويسة قوي الحمد لله، وكمان مشهورة بالتزامها وقربها من ربنا. اتربينا عليهم كانوا أهم حاجة في حياتنا. اتجوزت في سن صغيرة وربنا رزقني بابني حمزة، كنت فرحانة بيه قوي، كان نفسي أعمل له كل حاجة كويسة، خصوصا بعد ما الدكاترة قالوا ان احتمال كبير ما اقدرش اخلف تاني بسبب مشاكل حصلت في الولادة. بعد 3 سنين جوزي مات، وبقى حمزة هو كل رسمي. خفت عليه قوي، كنت عايزة اربيه احسن تربية، طلعه متدين عشان دينه ده هو اللي يحفظه من كل المصايب اللي احنا بنسمع عنها ونشوفها حوالينا كل يوم. ما كانش فيه أحسن من القرآن علشان يقوم بالدور ده. ابتديت أحاول أحفظ القرآن في سن 4 سنين، كان نفسي أخليه يحفظ القرآن كله في سن صغير. كنت كل ما أسمع عن المصايب اللي بتحصل للشباب حوالينا بتمسك بالفكرة دي أكتر. عمري ما فكرت إن الولد سنه صغير وإن لسه إدراكه على قده. ما كنتش بشغل بالي ان الولد حافظ وبيسمع وبس، انه حتى مش فاهم معنى الكلام اللي بيقوله. لما كنت بلاقي مستوى قل انا كنت بضربه بشكل رهيب علشان اخوفه من اهماله في الحفظ. كل همي كان ان الولد يحس باهميه اللي بيعمله. كنت لو لقيته مش خايف كفايه بهدده ان ربنا هيغضب عليه وهياخد كل النعم اللي عنده. لما حمزه وصل 13 سنه تقريبا كان حافظ 18 جزء، كنت فرحانة بيه فرحة ما تتوصفش. كنت حاسة ان حمزة ده هو الابن اللي هياخد بإيدي ودخلني الجنة. انا كنت مستنية انه يختم القرآن على نار، لكن اتفاجئت ان الولد ابتعد عن القرآن. كل ما يكبر ارتباطه بيه بيقل وحفظه بيقل. شديت عليه أكتر وأكتر، عاقبته برضو مفيش فايدة. لما دخل الجامعة اتغير تغيير أنا ما كنتش مصدقاه. اتلم على أسوأ ولاد في الجامعة بتاعته، ابتدى يعمل دراسته ويدخن وعرف سكة البنات. أنا كنت بتخانق معاه علشان يصحى يصلي الجمعة حتى. أنا كنت هتجنن. إزاي يكون مصير ابني كل الحاجات اللي خفت عليه منها؟ حفظت القرآن عشان يحميه منها. ولما تعبت من التفكير لجأت العلماء، ربنا اداهم علم وحكمة، فهموني اللي أنا عملته مع حمزة كان غلط رغم أن نيتي كانت خير. فهموني القرآن قبل ما يجري على اللسان الأهم أنه يدخل القلب والعقل، أنه لازم يتحس ويتفهم مش يتحفظ ويتسمع ويتكرر وخلاص. وعرفت أنه مش مجرد أداة لجمع الحسنات، إنما هو منهج حياة. وعرفت يعني إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآن يمشي على الأرض. أما اتكلمت معاهم عرفت قد إيه أنا كنت غلطانة، لأن القرب من ربنا ومن كتابه مش بالقهر ولا بالخوف. أنا جوايا مرارة وإحساس بالذنب فظيع تجاه حمزة، نفسي لاقي طريقة أصلح بيها اللي عملته معي. علشان المؤمن بربنا ما يبعدش بالطريقة دي عن القرآن، محتاج يعرف إيه دور القرآن في حياته، وده اللي هيرد عليه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ساعات يوصف القرآن بأوصاف تفهمنا دور القرآن في حياتنا. يعني ربك يقول هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، وقال في آية تانية وإنه لقرآن كريم. فتفهم منها هذا بصائر للناس، بصائر يعني معلومات ومفاهيم تصنع عقل سليم يعرف يدرك حقائق الأمور، سموه عقل بصير، ذكي واعي فاهم. هذا بصائر للناس اللي هو القرآن. وهدى ورحمة، الإنسان لما يعتصم ويتعلق بكتاب الله بالطريقة السليمة باتباعه لفن التعلق بالقرآن هيصنع منه قلب رحيم، فيبقى عقل بصير وقلب رحيم. ودقها الناس اللي فهمت كيف تتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. والناحية التانية ربنا بيقول وإنه لقرآن كريم. الشخص اللي بيتعلم فن التعلق بكتاب الله، القرآن بيعطيه من صفاته في الأخلاق، بيخلي أخلاقه كريمة. فالناتج النهائي من تعلمك لفن التعلق بالقرآن بكتاب الله العقل البصير المدرك والقلب الرحيم والأخلاق الكريمة. دي خلاصة حديث السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن رسول الله قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. قمة الحكمة، قمة الرحمة، قمة الكرم. لكن العلاقة مع كتاب الله اسمها الاعتصام، ربنا سماها في القرآن كده، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وسمى القرآن حبل الله، الصلة مع الله. كأن الإنسان اللي هيتعلم فن التعلق بكتاب الله يمسك في حبل طرفه موصول بالسماء ووحي السماء وهداية السماء من لدن رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. لكن من أجمل الأبحاث اللي عايز أشرك حضراتكم فيها بحث اتعمل عن الفجوة اللي ما بين المسلمين وبين كتاب الله. ده غير المشكلة اللي بيننا وبين الفن، هقولها لكم بعد شوي، بس في رصد كده. هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي بعد القرآن عنا؟ فقال لك أول حاجة عدم تعلق القلب بالقرآن منذ الصغر. يعني بيوتنا محتاج أن يرجع فيها. لما أنا أبتسم في وش ابني أقول له أن ربنا في القرآن علمني كده، لما أجيب له هدية أقول له ربنا علمني في القرآن كده، لما أغلط وأقول لفظ مش كويس أعتذر وأقول أن ربنا علمني في القرآن كده، لما أنجح في حياتي أقول أن ربنا قال في القرآن خليكم ناجحين في حياتكم، لما أصلي أقول يلا نصلي زي ما ربنا طلب مننا في القرآن. كأن البيت هيتذكر فيه أن القرآن هو اللي بيبني كل حاجة سعيدة في الحياة. فعدم تعلق القلب منذ الصغر في البيت بالقرآن. رقم 2، الشعور بأن القرآن لزمن غير زماننا بسبب فجوة اللغة. تعرف اللغة صوت الحضارة، يعني لما تحس أن في فجوة بينك وبين لغة شيء معين تشعر أن دي حاجة قديمة أو بتاعة مكان تاني. وده اللي حصل بيننا وبين القرآن، والتقصير عندنا. القرآن لغة عربية، إحنا للغتنا العربية ضعفت شوية، فده خلى فيه فجوة ما بين الشباب وما بين القرآن، الحاجز اللغوي، فصار القرآن لغير زماننا. المشكلة الثانية ربط القرآن برمضان، كأنه تحيز في وقت رمضان. أما الحياة والتعلق بكلام الله في الحياة ده بتاع الثواب بتاع رمضان. المشكلة الرابعة عدم الشعور بالذنب بعد هجر القرآن. إنسان مننا ممكن يعيش سنين ما يفتحش كتاب ربنا وحياته ماشي فلا يشعر برادع، وده من كرم ربنا سبحانه وتعالى أنه سيبنا بعيدين عن كتاب الله، حالنا مش كويس في وسط الأمم، لكن ما فيش رادع، فالواحد بيسيب القرآن وما يحسش بأي حاجة. الأزمة الخامسة اللي رصدها البحث ده في علاقة المسلمين بالقرآن مرتبطة بإحساس خفي بيجي لما بتشوف الأمم المتقدمة واللي قدرت تحقق السعادة في الدنيا هي أمم غير مؤمنة بالقرآن، رغم أنك لو بصيت في الأمم دي هتلاقي جزء من سلوكياتهم وجزء من حضارتهم ومعاملتهم هو تنفيذ أصلاً لكلام ربنا سبحانه وتعالى والوصايا الربانية اللي في القرآن حتى لو مش مؤمنين به، لكن السلوك يشبه ما أراده رب العالمين في جزء من حياتهم، عشان كده من عدل ربنا خلاهم يدوقوا سعادة هذه الدنيا ويقودوا الحضارات. فبيشعر كثير من المسلمين أن غيرنا اللي مش مؤمن بالقرآن متقدم، إذا مش محتاجينه في هذا العصر، وده سبب خفي يمكن كتير ممكن ما يتكلمش فيه. عشان كده سيدنا رسول الله في آخر حياته خالص قبل وفاته ب 83 يوم في حجة الوداع ختم خطبة الوداع بهذه الكلمة، قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا اعتصمتم به كتاب الله. وشوف سماه اعتصام، مش مجرد قراءة، في شيء، في علاقة معينة، إذا اعتصمتم به كتاب الله. وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. سيدنا رسول الله يتمنى أن احنا ما نضلش في الدنيا إذا اعتصمنا بكتاب الله، وهو ده فن التعلق بالقرآن. وإحنا في طريقنا في تعلم أي فن من فنون الحياة بنزيح مشكلة من الطريق عشان نعرف نتعلم. قبل ما أقول لكم المشكلة ما بين المسلمين وبين فن التعلق بكتاب الله، هقول لك هو أصلاً ربنا أنزل القرآن، هو جوه القرآن في إيه؟ المقاصد اللي جوه القرآن؟ القرآن بيعرفك على ربنا سبحانه وتعالى، القرآن بيعرفك على صفات نفسك، القرآن بيعرفك إيه هي تحديات الحياة وكيف تتغلب عليها، القرآن بيفهمك حكمة ربنا من أفعاله، القرآن بيقول لك كيف تدير شؤون حياتك وتبني هذه الحضارة، القرآن بيقول لك تفاصيل تفاصيل تفاصيل في دواخل أفكارك النفسية وبيجاوب لك عليها. عشان كده لما ربنا يتكلم عن القرآن يفصل إيه اللي جوه القرآن، يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، نصيحة ربنا لينا عشان نرتقي بهذه الحياة والأخرة جوه القرآن، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. موعظة لكل إنسان عايز يشوف طريق الحياة السعيدة، وشفاء لما في الصدور، رد على كل سؤال ممكن يبقى جوه قلب أي بني آدم، وهداية لطريق ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الصحابة واحد زي سيدنا عبد الله بن عباس يقول: لو ضاع لي عقال بعير، لو الحبل بتاع البعير بتاعي ضاع لوجدته في كتاب الله، هرجع كتاب ربنا أفهم منه أدور عليه إزاي. كأنه بيقول تفاصيل التفاصيل موجودة في كتاب الله. والإمام الشافعي يقول: ما نزلت نازلة، يعني مشكلة بالمسلمين، إلا وجدوا المخرج منها في كتاب الله. كأنه بيقول ارجعوا، التقديس المحطوط على الرف ده محتاج يتفتح ويبقى فيه علاقة، هي فن التعلق بكتاب الله. إيه المشكلة؟ مشكلة حصل، مشكلة تراكمت عبر الأجيال، مشكلتين الحقيقة أطاحت بعلاقة المسلمين بالقرآن. المشكلة الأولانية هي حصر القرآن في حسنات الحروف، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كلام النبي كلام سليم، لكن ده جزء من فضل القرآن. لما فضلنا أن احنا نكرر الكلام ده فقط حصر القرآن أن هو كنز للحسنات، دي الأولى، المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أن برضو حصر القرآن في أن الواحد لما بيقرأه بيحصل هدوء نفسي وسكينة، وده صح أحد أفضال القرآن، لكن فضلنا نكرر لما تبقى متضايق اقرأ قرآن، لما تبقى حزين اقرأ قرآن، فتحصر القرآن في كنز الحسنات في الحروف وفي الراحة النفسية. ده عمل إيه عبر الأجيال؟ خلينا ندور على، بما أنه هو فيه حسنات، طب أنا بعمل حسنات، عندي صدقات وعندي أعمال صالحة بعملها وبساعد ناس وممكن أذكر ربنا وأنا ماشي، فوجد بديل بسبب حتى الفجوة اللي في اللغة العربية اللي بيننا وبين القرآن، فهو بتاع حسنات، طب والحسنات دي بقت صعبة لأن اللغة العربية بتاعتي ما بقتش ماشية مع لغة القرآن، فهعمل حاجات تانية، فتم تجنيب القرآن في موضوع الحسنات وتحط في رمضان وسميناه شهر القرآن، وهو شهر القرآن لكن القرآن برضو طول السنة. أما الجزء بتاع الراحة النفسية فأم حاطط القرآن في المياتم وحطه الصبح في المحل عشان أفتح كده بسم الله، جميل، بس كأن حصل تحجيم. وحط القرآن قبل ما أقفل العربية بالليل علشان ما هتتسرقش بالليل، تحجيم للقرآن، كلها أفضال حقيقية لكن أم تحجم كده. الصحابة ما فهموش كده، فهموا أن القرآن بيغير الحال وفي طريقة للعلاقة مع القرآن. سيدنا عبد الله، سيدنا عمرو بن العاص بيقول من قرأ القرآن، قرأوا يعني جمعوا، خلاه قدام عينيه كده دايما باستمرار كلام ربنا قدام عينيك وانت بتتصرف، قال من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى له، هو مش نبي بس هو علوم النبوة دخلت في قلبه وفي بين جنبيه في جسده لما تعرف على كتاب الله وبقى فيه اعتصام وعلاقة مع القرآن. عشان كده سيدنا رسول الله يقول فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. شوف انت لما تحس ان انسان عنده خبرة وتروح تسأله انت تصرفت صح، لجأت الأهل الخبرة، شوف لما تلجأ لربنا فضل كلام ربنا على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. الفارق ما بين كلام ربنا وكلام المخلوقين كالفارق ما بين الإله الذي لا يقارن مع المخلوقات. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إلجأ لأصحاب الخبرة وإلجأ لخالق أصحاب الخبرة كمان عشان تعرف ماذا يأمرك في أي جانب من جوانب حياتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة فضل أهل القرآن، فلو كان في اثنين ماتوا مثلا زي غزوة أحد كثير من الشهداء يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فاللي أكثر أخذا للقرآن سيدنا رسول الله يقدمه الأول في القبر. القبر ده حتى من الجنة، كأنه بيقول روح أنت للجنة الأول قبل صاحبه عشان يبين لك فضل العلاقة مع القرآن. وأختم معاك، أختم معاك بالحديث اللي لازم كل مرة تسمعه عشان تعرف ربنا قد إيه بيحب القرآن ويحبك تتعلق بالقرآن. هيحصل لي إيه يعني لما تعلق بالقرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. طبعا الناس ما تتصورش ربنا ليه أهل في وسطكم، أهل ربنا عايشين في وسطنا يا رب نكون إحنا منهم. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، مش أهل كمان من أهل البعيد، الأهل الخواص. شوف بقى ربك هيستقبل الخواص إزاي، دول من أهله يوم القيامة، وهيحاسبهم إزاي وهيسر لهم حياتهم إزاي. كان سيدنا رسول الله بيشجعنا لتعلم فن التعلق والاعتصام بكتاب الله. إلهي سبحانك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، فلك الحمد يا ربي في الأولى والآخرة. إلى رحمتك يا ربي في كل شيء نرتجي، يا نور كل شيء وهداه، يا مجيبنا عند كل دعوة، ويا معاذنا عند كل شدة، ويا رجاؤنا حين تنقطع حيلتنا. يا من أنزلت لنا أشرف الكتب وأرسلت لنا أكمل البشر، يا من أكرمت من يذكرك بذكرك إياه فوق سبع سماوات، يا من شرفت الناظرين في كتابك بأعلى الدرجات، يا رجاء المذنبين ويا أمل العالمين. لك الحمد يا رب أن اصطفيت محب القرآن فجعلتهم أهلك وخاصتك، وزينتهم في القيامة بحلل كرامتك، ورفعت أبواهم إلى أشرف درجات جنتك. يا بديع السماوات والأرض، أنت كما أثنيت على نفسك في محكم آياتك، فلك الحمد يا ربنا بعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وصلنا مع بعض لخطوات فن التعلق بكتاب الله. وإذا كان فن الحياة الهدف منه الارتقاء بجوانب الحياة فما أعظم هذا الجانب، علاقتك بكلام الرحمن الرسالة السماوية الخاتمة من رب السماء لأهل الأرض. وأنا هقول لك على خمس خطوات، هم دول خطوات فن التعلق بكتاب الله. مش لازم تاخد الخمس خطوات دول، خد منهم النقاط المناسبة لحالك. النقطة الأولى هي ملازمة مصحف المعاني. صاحبك يبقى مصحف في معاني الكلمات، ده مش كتاب تفسير، ده مجرد مصحف في معاني الكلمات الصعبة. في حاجة اسمها يا جماعة حاجز اللغة، لو أنت بتتكلم مع حد ومش فاهمه بتتخنق. لما تكون بتقرأ مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى آية من سطرين فيها كلمتين أنت مش فاهم معناهم، تحس أن في لغز قدامك، فغصبا عنك بيحصلك صد كده عن القراءة. من أول مثلا اهدنا الصراط المستقيم في الفتحة، هو الصراط ده اللي هو بتاع النار اللي فوق النار، ولا الصراط ده الطريق اللي ربنا قال عليه لو مشيت عليه ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فلما تفك الكلمة تفهم مراد ربنا من سورة بسيطة زي الفاتحة. ربنا بيقول في سورة مريم فحملته سيدنا عيسى فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. كلمات دي كلمات لغة عربية طبيعية جدا، بس إحنا بقى في فجوة بيننا وبين اللغة العربية. لما تفهم تفسيرات الكلمات تفهم قصة السيدة مريم وتتعلق بها جدا وتتعلق بكتاب الله. فصحبة مصحف القرآن مجرد معاني الكلمات تفك لك معاني الآيات. رقم واحد الصحبة، صحبة هذا المصحف. رقم اثنين نظرة الرسالة. علمتنا أحد أخواتنا أنها كانت كل يوم بتنزل على الفيسبوك رسالة اليوم، وتنزل كده معنى في آية، الآية نفسها نص الآية ربنا بيقول لها النهاردة مثلا فاستقم كما أمرت، مثلا تاني يوم ربنا بيقول فادعوني أستجب لكم، وهكذا. كأنها بتبص كل يوم في القرآن تقول يا رب مدام أنت سمحت لي أنظر في كتابك يبقى أنت أردت أنك تقولي معنى النهاردة. الإمام جعفر الصادق بيقول والله لقد تجلى الله في كلامه ولكن أكثر الناس لا يبصرون، يعني ربنا ظهر في كلامه. بص كده هتلاقي ربنا بيكلمك، بس بص بنظرة الرسالة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن القرآن قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يعني أي نظرة في كتاب الله يبقى فيه نور يخرجك من ظلمة أنت عايش فيها، ظلمة مشكلة، ظلمة معصية، ظلمة أزمة في حياتك. انظر في كتاب الله بعين الناظر الباحث عن الرسالة. مش ممكن تدور في كتاب الله على نصيحة ربنا وربنا يضن أو يبخل عليك بالنصيحة. ربنا اسمه الكريم سبحانه وتعالى. فبص في الكتاب في القرآن كل يوم بعين الباحث، ربنا أراد يقول لي إيه النهاردة. يبقى ملازمة مصحف المعاني، ثم نظرة الرسالة. رقم ثلاثة رفقة القرآن. أنا عندي ثلاث تجارب في حياتي. تجربة مقرأة الشغل اللي غيرت حال ناس كتير قوي وقعدت بالسنين، ومقرأة المسجد اللي كانت أجمل لما في المنطقة وخلتنا نتعرف على بعض ونحب كلام ربنا سبحانه وتعالى ونتعلق بالقعدة الجميلة دي، ومقرأة البيت اللي بتملى البيت بالملائكة وتنزل الرحمات. الصحبة بتساعد على أي حاجة، حتى الحاجات الغلط الصحبة بتساعد عليها، فما بالك بالأشياء القيمة. إنسان لما بيكون فيه لمة حواليه بيتشجع، وده اللي سيدنا رسول الله أشار إليه لما قال ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. كأن سيدنا رسول الله بيقول إن الأربع أفضال دول نزلت عليهم السكينة، حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، ذكرهم الله في من عنده، لا تحدث إلا عند الاجتماع، ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله. الرفقة دي هتخليك ملتزم إنك دايما تكون دائم التواصل مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. الرابعة، الخطوة الرابعة في فن التعلق بكلام الله، داوم على قراءة صورك المحببة. كل واحد فينا ليه ذكريات مع بعض الصور في القرآن، وده شيء جميل جدا إنك أنت لما بتقرأ صورة بتستريح في معاني فيها بتمس قلبك. داوم على قراءة الصور دي، هتخلي ليك دايما حبل موصول بكتاب الله سبحانه وتعالى. وفضائل الصور منتشرة في كتب السنن، في سنن الترمذي وسنن أبي داود، ونقل الإمام النووي في كتاب آداب حملة القرآن فضائل الصور، زي إن سورة الواقعة بتغني البيوت وتحفظها من الفقر، وإن سورة تبارك اللي هي سورة الملك بتنجي من عذاب القبر، وإن من قرأ سورة الدخان في ليلة بات يستغفر له 70,000 ملك، وإن سورة قل هو الله أحد تلت القرآن لو قرأتها 3 مرات كأنك قرأت القرآن كله، وهكذا. لو لسه ما عندكش قدرة على فتح كتاب الله باستمرار، داوم على الأقل على قراءة هذه الصور. وكان الصالحين لما تفتح كتب السلف كانوا بيدوموا على هذه الصور، سواء بالصلاة بيها أو بقراءتها. يبقى الشيء الأخير والخامس في فن التعلق بكلام الله، وأنا قلت لك اختار من الخمسة دي اللي تقدر عليه. رقم خمسة، العودة المتدرجة، الخمس دقائق المقدسة. كل يوم تفتح المصحف، أنا بكلم الناس اللي ملهاش علاقة في النقطة دي بكتاب الله خالص، بتنساه من رمضان لرمضان، وساعات بتأثر فيه كمان حتى في رمضان. خمس دقائق مقدسة، يعني إيه؟ لازم يوميا تفتح المصحف تقرأ صفحتين قدام بعض كده. سيدنا رسول الله بيقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. خليك دائم الصلة بكتاب الله، بركة كبيرة جدا إنك يوميا عينيك وودانك بتسمعك هو، وقلبك يتصل بكتاب الله لغاية ما ربنا يأذن ويفتح لك الطريق وتقرأ أكتر من كده. لكن لو ما بتقراش خالص، خد الخمس دقائق المقدسة دي، وصدقني كل واحد فينا عنده خمس دقائق، الصبح أول ما تصحى، بالليل قبل ما تنام، في المواصلات، أيا كان تقدر، لكن الموضوع محتاج قرار منك. هذه الصلة بكتاب الله مع كل حرف بتقرأه بتاخد 10 حسنات، مع كل حرف بتذكره. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله: من ذكرني في نفسه، من تقعد مع نفسك بتقرأ قرآن، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، الله بيذكرك في نفسه. إذن كل واحد فينا ياخد قرار الخمس دقائق دي لو ما كانش موصول خالص بكتاب الله. كانوا خمس خطوات نقي منهم. رقم واحد، ملازمة مصحف المعاني اللي هيفك لك معاني الكلمات اللي مش فاهمها. 2، نظرة الرسالة، يا ترى ربنا أراد يقول لي النهاردة. رقم 3، رفقة القرآن، الصحبة اللي بتجتمع وتشجعك على القرآن. رقم 4، واظب على الصور اللي بتحبها في القرآن، حتى لو مش هتفتح المصحف واظب على الصور اللي بتحبها. ثم رقم 5، الخمس دقائق المقدسة، العودة المتدرجة للقرآن. اختار اللي يناسبك وارتقي في فن التعلق بكتاب الله. الحديث عن القرآن جليل بجلال القرآن، ومجيد بمجد القرآن، وعزيز بعزة القرآن. ربنا لما وصف القرآن قال: لا ريب فيه، فهو نص قطعي، لا ليس فيه شك على الإطلاق، ليس فيه التباس ولا خطأ ولا تدرج ولا تطور. أي كتاب على مستوى العالم لازم إما إنه يتطور أو يتدرج، أو الكاتب يستدرك على نفسه. القرآن ما فيش فيه الحكاية دي، أو إن ما فيه نسبة شك للوصول إلى المؤلف. القرآن قطعي. لذلك القرآن لما تكلم عن القرآن ربنا سبحانه وتعالى، لأن القرآن صفاته، صفة من صفاته، قال: وإنه لكتاب عزيز. هو متفرد في هذا الباب. اللي يفيدني القرآن فيه، اللي يفيدك القرآن فيه، أنه أنا بقرأه عشان يبقى فيه يسر في الحياة، عشان يبقى فيه حسنات، فيه طمأنينة قلب، تطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن الأكبر والأعلى والأغلى اللي من أجل نزل القرآن هو تصحيح التصورات عن الله والنفس والكون. ربنا قال لي كده: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تخيل الظلمات كتير قد إيه. لو خليت القرآن في ناحية بعيد عن حياتك هتبقى في ظلمات متراكمة وحجب كثيفة. لو حطيت القرآن في حياتك هيحل لك كل ألغاز الحياة. وربنا قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أنا دايما بتذكر في موضوع القرآن عرض سيدنا الأحنف بن قيس، وكان من سادات التابعين نفسه على القرآن. الناس كتير قرأوا القرآن، التاريخ القرآنيين الذين قرأوا القرآن وحبوه وأنكبوا عليه كثير. كان سيدنا الأحنف بن قيس مرة بيقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، مش قراءة عابرة إلا بقراءة متأنية، يعرف أن من وراء النص مقصد. فبيقرأ في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، وفيه ذكر لكم. قال: أنا مش هنام إلا لدي إلا ما أعرف أعرض نفسي على الكتاب ده أنا مين. قال: قرأت يبيتون لربهم سجدا وقياما، قلت لا مش قوي كده. كانوا قائلا من الليل ما يهجعون، قلت مش أنا قوي كده. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أنا مش قوي كده. وبعدين قرأت ناس تانيين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قلت لا أعوذ بالله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، قلت أعوذ بالله. لحد ما وصلت إلى قول الله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. دي هذه قصة بديعة بتوقف عندما سيدنا الأحنف بن قيس. فلو الإنسان حب يرجع لمراجع في هذا الباب، أظن أنه من أفضل ما يرجع إليه الإنسان كتاب آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولو حب يتوسع أيضا أكثر من ذلك في كتابات معاصرة، فضيلة الأستاذ الشيخ العلامة محمد الغزالي رحمه الله تعالى له كتاب بديع اسمه المحاور الخمسة للقرآن الكريم. كنت في كندا السنة اللي فاتت في بعض المحاضرات، فقابلت راجل منور اسمه كات ستيفنز، اللي هو يوسف إسلام. كات ستيفنز ده كان مغني بريطاني شهير في السبعينات، وهو دلوقتي اسمه يوسف إسلام، وقصة إسلامه مبهرة مرتبطة جدا بكتاب الله سبحانه وتعالى. كات ستيفنز كان مشهور جدا جدا، وفي يعني ايه في منتصف سلم الشهرة كده، وشهرة الفن تخلي الإنسان دايما مشغول، مين اللي بيتكلم معاه، مين اللي بيصوره، مين اللي عايز يتصور معاه، وتقال عليه ايه انشغال بأضواء كتيرة جدا. لغاية ما في وسط ما هو عايش في هذه الرحلة المتصاعدة جاله سل مرض، وبقى طريح الفراش في المستشفى، قعد شهور. والحقيقة أن الشهور اللي قضاها في المستشفى دي كان بيحكي بيقول: فتشلت من مادية الدنيا وبقيت قاعد لوحدي، وانفض عني ناس كتير قوي لما حسوا أن أنا بسيب الدنيا وبموت خلاص. وبدأ بدل ما يبص مين اللي بيتكلم عنه وعايز يتصور معاه ومين اللي بيصوره، بدأ يبص جواه. هو بيقول كده: كانت رحلة للنظر للحقيقة التي بداخلي. وبعدين بيقول: بدأت أسأل نفسي مين اللي خلقني وأنا رايح فين؟ طب ده أنا لو مت في المستشفى، فتيقنت أن هناك حياة أخرى وأن الأمر ليس عبثيا. ده كلامه. بيقولوا بعدين: لكن أنا كنت في وسط شهرتي، كل شوية أقول يا رب أطلع وأرجع تاني لأضواء المسارح وأضواء الجماهير، وبعدين أقول بس أنا لو مت محتاج حقيقة تثبتني وتشجعني أني أستبشر للعالم الآخر اللي أنا رايحه. ثم حدثت المعجزة التي عرفتني على القرآن. كان عنده أخ راح في رحلة لزيارة القدس، قدس فيها معابد يهودية وكنائس مسيحية وفيها المسجد الأقصى، فراح عمل التور بتاعته وجاب أشياء تذكارية من المعابد والكنائس والمساجد، منها جاب له مصحف، ورجع يقول لأخوه: ده المسجد الأقصى ده صاحي جدا، وناس كتير بتخش وتخرج وعباده بيصلوا، اقرأ القرآن ده كده. هو بيقول: جاب لي القرآن وأنا في وسط رحلة بحث عن عقيدتي، أشوف البوذية أحس أن فيها هدوء وسكينة، سيحسنا بعيد عن الواقعية، أجرب عالم الأبراج أحس أنه مش بيرضي روحانياتي، لغاية ما مسكت المصحف اسمع لص كلامه. بيقول: فأخبرني عن حقيقة وجودي والهدف من الحياة وحقيقة خلقي وحقيقة خالقي سبحانه وتعالى، وعرفني على الإسلام وأيقنني أنها ديانة عملية، وأنها ليست معتقدات نلجأ إليها عندما نكبر في السن ونزهد في الحياة. وبدأت أدرك كل شيء من خلق الله وأنه من صنع الله، وأن الله ده كلام واحد قرأ القرآن بقلب مفتوح: يا رب دلني على الطريق، وأن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فبدأت أتنازل عن كبريائي لأني عرفت خالقي وعرفت السبب الحقيقي من وراء وجودي. بيقول بعدها إيه؟ قال: ومنذ أن بدأت قراءة القرآن وكلما أنظر فيه أزداد تعجبا. لماذا يسير الناس على غير هدى في هذه الدنيا والدليل أمامهم والضوء مستنير؟ أنا بقرأ الكلام ده من كات ستيفنز اللي أنا شفته بعناية يوسف إسلام، خلاص بقى وكبر دلوقتي في السن ووشه نور كمان وكمان، الكلام ده سنة 1977. وأقول: يا رب، طب إحنا أصلا عرب، واللغة العربية بالنسبة لنا هي لغة القرآن، والحواجز اللي كانت بين الراجل ده وبين القرآن كانت كبيرة جدا، لعله قرأ مثلا قرآن مترجم أو حاجة زي كده. إحنا كتاب ربنا بين إيدينا، الجوهرة المصونة الكبيرة. فأنا عايز أوصي نفسي وأوصي حضراتكم بآخر وصية في الفن، اللي هي الخمس دقائق المقدسة. وانت بتقرأ الخمس دقائق دي طبق نقطة تانية في الفن، وهي نظرة الرسالة. يا ترى الله سمح لي أفتح كتابه يبقى أراد أن يكلمني اليوم؟ يا رب كل يوم ابعت لي رسالة تعلقني بيك وتعلقني بكتابك، عشان أتشجع بعد القراءة أن أنا أعمل، وده الهدف من كتاب الله سبحانه وتعالى. حلقة النهاردة كانت بتتكلم عن فن التعلق بكتاب الله للارتقاء بجانب من جوانب الحياة، لكن الحقيقة أن القرآن هو كل الحياة، واللي هيتعلق بكتاب الله في سر هيتغير جواه في سكينة نفسه وهدوء قلبه وطمأنينة روحه. وجرب واستعين بالله، قل له: يا رب أنا هرجع علاقتي مع كتابك وأنا مستعين بيك، أنت قادر على تغيير نفسيتي، قربني منك يا قريب يا ودود. وما تنساش احنا كل مرة بنتعلم فن علشان ترتقي بحياتك، فارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. مولاي يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم أدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، واحجب به خطرات الوساوس عن ضمائرنا، وسق إلينا به يا رب رغد العيش وسعة الأرزاق. اللهم وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت به على صراط الآخرة زلل أقدامنا، ونور به قبل البعث ظلمة قبورنا. اللهم يسر على ألسنتنا حسن تلاوته، واجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، واجعل القرآن يا رب وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا، ومن نزغات الشيطان وشهوة النفس حارسا، وعرفنا برحمتك شرفه وفضله، إنك يا رب على كل شيء قدير. إلهي يا منزل القرآن، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، وطهر به قلبي ونقي سريرتي، وكثر به روعي وحي جناني، واكشف به ضري وحقق توباتي، وأجر به جسدي من النيران. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى أشوف حاجة حلوة تغير الأيام، فعيش